بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وللمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: وكان الله عليما حكيما. سمى الله تعالى نفسه الحكيم كما قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأمور في أحسن مواضعها. وكان من حكمة الله تعالى أنه نوع بين العبادات، فعبادات لفظية كتلاوة القرآن والأذكار المتنوعة، وعبادات مالية كالزكاة المالية والنفقات والصدقات، وعبادات بإراقة الدم كالهدي والأضاحي، وعبادات بدنية كالصلاة والطواف والسعي، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وشهر رمضان اجتمع فيه فضل الزمان وتنوع العبادات، مثل الإمساك عن المفطرات وتلاوة القرآن والاعتكاف والعمرة والصدقات وتفطير الصائمين وتسحيرهم وغير ذلك من أعمال الخير. فعلى المسلم أن يجتهد في هذا الشهر الكريم بما يستطيع من أنواع العبادات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.